شبكة تلاوة تلاوة دوت نت تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وإليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب

صدق الله.